سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلمو من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليين. والنازعات غرقا على من سبا من سكالانكي أهيك لي ملايكولا منو سي كافرولو نيووتون كابيرين ووتون ديرلا ممبي فاتيارين أبي غوليارين. والناشطات نشطا على من سبا من سكالانكي أهيك لي ملايكولا منو سي مؤمنولو نيوتا نيالا ممبي سونيارين كابيرين سونيارلا. والسابحات سبحا على أهيك لي ملايكولا منو سنوون إجيكتو هابو سانغوتو أنين إيلتو هتاها سانغوتو كبيرين نونا. فالسابقات سبقا على أهيك لي ملايكولا منو سيساوان ديروكي هتاها على لا يامرولوكي كبيرين ساوان ديرلا. فالمدبرات أمرا على من سبا من سكالانكي أهيك لي ملايكولا منو لبي تبن ديرولا قولولا هيبولا منو لا ممو دافعولا قولتي على هيك لي منا ولا مينتي هافوكو إبالا وللي ألا غبرولتو إبالو كروسيلالي جان مساجة هافوكو نماندغا دافن أولين إهيكالي فنة من منك إدالاتي من مو ألاتي نمين غوكي إها ألا في اللان كفيالي. يوم ترجف الراجفة لمنا بانكو بي جرجرلا بوتو في فلو سابولا من بي فنو بي فحلا. تتبعها الرادفة وقولا بوتو في فلانجان حفي من بي فهم بي لولا إلى قبرولتو. قلوب يومئذ واجفة كافرولو سندمي وولومو أبي محمهان كاني سلامو لفاتيا بولا. أبصارها خاشعة وكافرولونا بدخيارين أبي ماجيكيرين فنسابولا إنابي منا وولومو. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة وفن يندر لالو بافولا منو من ترى دان خنيارين لولولورا هافوكو منا إبنت الله ساقل لبان بانكوكا نسايا كولا. أئذا كنا عظاما نخرة منافاي بنا ساقل لي ننكتا كل بربر رنلتي. قالوا تلك إذا كرة خاسرة كافر لكو ووتمو وبكلا ساقلتي من بكلا كسارتي ممو فنياتي. فإنما هي زجرة واحدة على سكافر لجابي ها haafo yen ko rasagiro min joti butu fe kunkilin doran namu. Fa idha hum bisahira. Isaje wotumo emome bebe banko kan ibe balori ahatara emome betumbe banko konole ifaharimo. هل أتاك حديث موسى؟ إتكيلا با صلى الله عليه وسلم هو موسى النبي مو على مو نيم لاما على خبارو ناتي كنبان. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. تمامين أماريغو هاكيلي وفخو ولا Membe seniari, barako bato, mentohomu tuati. Idhaba ila Fir'auna innahu togo. Akayenko, taha Fir'auna kan. Fir'auna batadana tamboke, ala kutayatu. Fakul hal laka ila antazak. Ihafo Fir'auna yen foibela fila nyinna leban hifan senia na hasoluma hifan manyaran limana yala wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha nyikandandi hataha imarigo batokan ise silanganya. فأراه الآية الكبرى موسى ها كاوكوبالو إتا فرعون لا ممو على دوكوتي أنين أبولو من سيجيا فكذب وعصى فرعون ها على النبي مو فنياندي أها على كتايا ثم أدبر يسعى فرعون هي كودي لما نيالا هي كتا موسى بلنه يالا فحشر فنادى فرعون هالا مهول مدن أهيكلي فقال أنا ربكم الأعلى Fir'aunako alamo holien, ntelemo alumari goti, mansante minkunto. Membe, mansolube ka santo. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Alaha Fir'auna yahankata, l'akhira yahankatola, ani dunia. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تخصبوتو مهين من سلسلن ألنا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. فأتلو مهولو أتلدا حقولي هبامبام Hasia sango dati aha millu ate ala. Rafa'a samkaha fasawaha. Ala aha sango tinto lawuli. Aha tembendi abebe tobending. Faradano dato. Wa agtasha leylaha wa akhraja duhaaha. Aha asuo dibi, aha wallaha labo, halan kenema. Wal arda ba'da thalika dahaha. Habanko fene, sango daringo kola. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Aha jie labo bankoto. Aning anahani dingiralu. والجبال أرساها أهبانكو سبتندي كونكولولا متاعا لكم ولأنعامكم أهوكاليين دهامو فنتي أن يلا بخانلو فإذا جاءت الطامة الكبرى نين القيامة باناتا أني غوليابا ممو بوتو في فلانجانوتي يوم يتذكر الإنسان ما سعى لغمنا إبمو هولا بارولو بلون دلائن أمومي به منكتا خير كوتي نوانت خير تناتي أهامومي به فينكم هايل بلالا هايلو هافوكو أتلهي إبارة وبرزت الجحيم لمن يرى إها جهنم لنكنمندي وهم هنية من سجيروكي هجهنم جنالا فأما من طغى نمنا دنتموكي ألا لا يا مروما وآثر الحياة الدنيا الدنيا بلو سوغندي على سيا الآخرة بلوتي فإن الجحيم هي المأوى جهنم لمو ومهو تحا دلاتي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نمه مهنين سلانتا أمارغو محامونيا كابيلو لا على نياتولي هالا قروسي على بارولا لا أها نيو فتندي نيدياما منلوبي تنيارين فإن الجنة هي المأوى أرجن لبكلا وتحدلاتي يسألونك عن الساعة أيان مرساها في اللنكفلو بيتكيلا نينكالا صلى الله عليه وسلم لاخرا لولولا إبافلكو أكلم بكم كنا تمجمع فيما أنت من ذكراها ولندن تيتي كيلا بولا أفنكم كي بولا إلى ربك منتهاها ولندن بي إمارغو لبولا وبكلا لمنا إنما أنت منذر من يخشاها إتكيلا إمو مسلان دير لالتي مهين من سيسلان ولموونيا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لمنا إبي الكياما لولو جلا أبكلا ينكو إمام فوو فننك دنيا فو وراندا كيلين نوانتي سهواندا كيلين